Book 2 64 64 النفي 1 Mohore 1 Mohore 1 لا أفهم الكلمة Nuk e kuptoj fjalën. Nuk e kuptoj fjalën. La afhamu al-jumla. Nuk e kuptoj fjalin. Nuk e kuptoj fjalin. La afhamu al-ma'na. Nuk e kuptoj kuptimin. Nuk e kuptoj kuptimin. Al-muallim. Mësuesi. مسوسي. هل أنت تفهم المعلم؟ أي كوبتوني مسوسين؟ أي كوبتوني مسوسين؟ نعم، أفهمه جيدا. بو، أي كوبتوي ميرا. بو، أي كوبتوي ميرا. المعلمة. مسوسيا. مسوسيا. هل أنت تفهم المعلمة؟ أي كوبتوني مسوسن؟ أي كوبتوني مسوسن؟ نعم، أفهمها جيدا. با، أي كوبتوي ميرا. با، أي كوبتوي ميرا. الناس. نيرزيت. نيرزيت. هل أنت تفهم الناس؟ أي كوبتوني نيرزيت؟ أي كوبتوني نيرزيت؟ لا، لا أفهمهم بشكل جيد. يو، نوكي كوبتوي داعش ميا. يو، نوكي كوبتوي داعش ميرا. الصديقة، الصاحبة. شوشا. شوشيا هل لديك صديقة؟ أكي شوشيا؟ أكي شوشيا؟ نعم، لدي صديقة. بو، كم؟ بو، كم؟ الإبنة إبيا فايزا بيا هل لديك إبنة؟ A keni vajz? A keni vajz? La, lejsa ledeja ibna. Jo, s'kam. Jo, s'kam.